العقل قبول الشهادة، لكن نظرا إلى أنه ربما تحت المحاباة منع الشهادة للزوجة أو للزوج. نعم. لأنه لو مات بهذا الجرح